إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون الكرام، المصيبة هي كل مكروه يصيب الإنسان، والمقصود من خلق النار والمصائب والشرور والأمراض صرف الأشرار إلى أعمال الأبرار، وتوجيه الناس إلى رب الناس، وتذكير العباد بنعم رب العباد، وجذب النفوس من دار الغرور إلى دار السرور، وابتلاء العباد باختبار إيمانهم ورفع درجاتهم وزيادة حسناتهم وتكفير سيئاتهم. وما أصاب من مصيبة في النفس والمال والأهل والكون إلا بقضاء الله وقدره، سبق بذلك علمه وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته حكمته، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وجميع المصائب والنعم وكل شيء في هذا الكون كل مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلائق بخمسين ألف سنة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وجميع الخلائق في العالم العلوي والسفلي مملوكون لله عز وجل، مدبرون بأمره ومسرعون إلى إرادته، فإذا ابتلانا أرحم الراحمين بما شاء، فقد تصرف الملك بمماليكه، فلا اعتراض على قضائه وقدره، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. والدنيا دار الامتحان والابتلاء والمصائب، خاصة موت الأحباب من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، وفقد ثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد من البنين والبنات. جبر الله مصيبة كل مسلم مصاب، وأعظم أجره على ما أصابه، ولا حرمه جزيل ثوابه، وألهمه التسليم لأمر ربه والرضا بقضائه، وأخلف عليه في مصابه أحسن الخلف، وشرح صدره بما يرضى سبحانه، ويبرد مولانا حرارة مصيبته. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأحسن الله عزاءكم يا أهل المصيبة، وجبر مصيبتكم، وغفر ذنوبكم، وجمعكم بمن فقدتم في الفردوس الأعلى. فاصبروا واحتسبوا وأبشروا بما وعد الله عباده المؤمنين الصابرين، فالأرزاق مقسومة، والأنفاس معدودة، والآجال مقدرة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليجازى كل عامل بما عمل، فاستقم واصبر واحتسب، تنعم بالأمن في الدنيا وعظيم الأجر في الآخرة ورضوان الرب عليك والفوز بمعيته ومحبته، وبشر الصابرين، لأنه سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين، لأن الله قال: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين، لأن الله قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وبشر الصابرين، لأن الله قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المؤمنون الموحدون، اعلموا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر وعلى حسب دينه، فمن كان دينه صلبا شدد له في البلاء، ومن كان بلاؤه أشد كان إلى الله أقرب وعنده أحب. وإنما كان الأنبياء والصالحون أشد بلاء، لأنهم لو لم يبتلوا لظن الناس وتوهم الناس فيهم الألوهية. وليهون الله الصبر على البلية، ولأن في ذلك أشد الأمر على أن يتضرع العبد إلى ربه وأن ينيب إليه. ولنبلونكم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون. والصبر من أعظم ثمرات الإيمان، لأنه شاق على النفوس لما فيه من مجاهدة النفس وحبسها عما تريد. ولهذا كان الصبر ضياء، ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله تبارك وتعالى وما عليه خطيئة. قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في الحديث المتفق على صحته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه في الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة وحسنه وصححه الألباني عن سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله،

والصبر أيها الأحباب ثلاثة أنواع: صبر على أداء الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولكي يؤتي الصبر ثمرته المرجوة لابد أن تتحقق فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: إخلاص الصبر لله، فلا ترى في صبرك أحداً سوى الله. والذين صبروا بابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةً ويدرؤون بالحسنة السيئة ما جزاؤهم؟ أولئك لهم عقب الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. الأمر الثاني: عدم الشكوى، عدم شكوى حاله إلى الناس، بل يشكو حاله إلى ربه، لأن الله يحب أن تشكو إليه وأن تتضرع إليه وأن تبكي بين يديه وأن تظهر فقرك واضطرارك إليه، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الثالث: أن يكون الصبر في أوانه لا بعد انتهاء زمانه، كما قال النبي الكريم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم اجعلنا من الصابرين وأحسن عاقبتنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. فالواجب على المؤمن عند المصيبة الصبر لينال عظيم ثوابها ويحمد ربه عليها، لأنها موعظة له من ربه. أما البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير تسخط على أقدار الله، وقد حصل هذا من أكمل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري عن أنس رضي الله عنه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهناك أيها الإخوة الأحباب ما أختم به من أسباب معينة على الصبر. هذه الأسباب تربي في قلب المؤمن صبراً لا تزلزله جبال المصائب. أولها: العلم بقدر الله السابق بالمصيبة، وأنها واقعة لا محالة، وأن الله مع الصابرين، وأن الله يحب الصابرين، ومعرفة جزاء الصبر على المصيبة، وهو حصول الثواب العظيم لمن صبر عليها ابتغاء وجه ربه الكريم. ثانيا: معرفة حق الله في تلك المصيبة، وحق الله هو الصبر والرضا والحمد والاحتساب والاسترجاع. ثالثا: العلم بأن الله قد ارتضاها له، تعلم أن هذه المصيبة قد رضيها الله لك، والعبد حقا هو من رضي بما رضي له به سيده. رابعا: العلم بأنه رابح من المصيبة، أن يعلم العبد المصاب أنه سيخرج من مصيبته رابحاً، إما بتكفير سيئاته أو زيادة حسناته أو رفع درجاته أو تصفية توحيده، والعلم بأن تلك المصيبة دواء نافع ساقه الله إليه، فليصبر وليحتسب. الأمر الخامس: العلم بأن تلك المصيبة ما جاءت لتهلك العبد، وإنما جاءت لتمتحن صبره. هل يصلح أن يكون من أولياء الله وأصفيائه أم لا؟ الأمر السادس: أن يعلم أن في عاقبة هذا الدواء، أي في عاقبة هذه المصيبة، من العافية والشفاء وتجريد التوحيد ما لا يحصل بدونه. سابعاً: أن يعلم أن الله يربي عبده بالسراء والضراء ليستخرج من هذا العبد عبوديته في جميع الأحوال. كيف تصير عبداً في الفرح فقط؟ لابد أن يعلم عبوديتك في الفرح والحزن، في السعادة والشقاوة. سبحانه وتعالى حكيم عليم. ثامناً: أن يعلم أن الدنيا ليست جنة نعيم ولا دار قرار، وإنما هي ممر تكليف وابتلاء، ولا تستقيم للعبد على حال، والآخرة هي دار القرار. التاسع: التأسي بأهل الصبر، التأسي بأهل الصبر والثبات من الأنبياء والصالحين وما لاقوه من ألوان الابتلاء. العاشر: الاستعانة بالله، وأن يدعوه وأن يسأله أن يمنحه الصبر وأن يرزقه الصبر والاحتساب، وأن يكشف كربته ويجبر مصيبته، وهذه من أعلى مقامات العبودية. أخيراً: أن يستصغر المصيبة. هذه المصيبة التي أصابتك هي صغيرة، فلو شاء سبحانه لجعلها أضعافاً مضاعفة، ويعلم أن الله قادر على أن يصيبه بأعظم منها، وأن ربه جعلها له في الدنيا ولم يجعلها له في الدين، وأن الله جعلها له في الدنيا ولم يجعلها له في الآخرة. اليقين بقرب الفرج وحسن العاقبة وحسن العوض من الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين ومن الراضين ومن الحامدين ومن الشاكرين، إنه ولي ذلك. نسألك يا ربنا في هذا اليوم الطيب المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا أيما إلا رزقته الزوج الصالح يا رب العالمين، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.